بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول ربي سبحانه وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب. من هم هؤلاء الطائفة؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول أنهم أحبار من اليهود، سمتهم بعض الروايات كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف. هؤلاء من علماء اليهود أتوا بهذه الحيلة. ما هي الحيلة؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. قالوا لبعض أتباعهم: ادخلوا في الإسلام في أول النهار وصلوا صلاة المسلمين واستقبلوا قبلتهم، ثم إذا جاء آخر النهار ارجعوا وصلوا بصلاتكم. ليشك المسلمون في دينهم ويقولون: ما رجعوا إلا لأنهم وجدوا خلل في ديننا لعلهم يرجعون، أي يرجعون عن دينهم. إذن أرادوا أن يفعلوا هذه المؤامرة، الدخول في الإسلام في أول النهار ثم الخروج منه في آخره، فيشك المسلمون في دينهم. القول الثاني أنهم 12 حبرا من أحبار يهود خيبر أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أنت الموصوف في كتابنا بأنك نبي آخر الزمان، لكن أمهلنا إلى العشي حتى نراجع كتابنا. ثم جاءوا آخر النهار وقالوا: لست أنت الموصوف في كتابنا. انظر، بعد أن تعلق الناس بهم وأرادوا أن ينظروا ماذا يرجعوا وسيتأكدون من كتبهم، قالوا: أنت، بس دعنا نتأكد. ثم جاءوا آخر النهار قالوا: تأكدنا، لست أنت. حيلة من حيل اليهود، ولذلك هم يعلمون الحق لكن يعاندون ويحادون الحق بمثل هذه الأشياء التي تبعث للتشكيك في ديننا. لما ترى اليهود اليوم يقودون حملة التشكيك على الدين، تعرف أنها حملة يهودية قديمة، محاولة التشكيك في السنة، محاولة التشكيك في القرآن، محاولة التشكيك في الرسول، محاولة التشكيك في الأحكام، حتى في صوم رمضان يريدون يشككوننا طلع الهلال ولا ما طلع الهلال. كل هذه محاولات التشكيك محاولات يهودية قديمة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، أي أدخلوا في الإيمان. وعلى القول الثاني أعلنوا أنكم ستدخلون في الإيمان إذا تثبتتم. ثم واكفروا آخرة. ما هو وجه النهار؟ وجه النهار يعني أول النهار، وهذه طريقة العرب، تصف النهار بما تصف به الإنسان فتجعل له وجها، الوجه تستقبل به الناس، والنهار وجه النهار أول ما تستقبل به النهار، فوجه النهار هو أول النهار. العرب تسمي النهار وتصفه بما يوصف به الإنسان، فتقول: وجه النهار، صدر النهار، غرة الشهر. هذه طريقة العرب. إذن وجه النهار هو أول النهار، لكن ما المراد بقوله واكفروا آخره؟ يعني إيش الضمير يعود لماذا؟ آخر النهار، هذا القول الأول. اكفروا آخره أي آخر النهار، فالضمير يعود لأقرب مذكور آمنوا وجه النهار واكفروا آخره آخر النهار. القول الثاني قال لا، آخره الضمير يرجع بالذي أنزل، آمنوا بالذي أنزل، فمعناها واكفروا بآخر الذي أنزل وهو دين الإسلام. آمنوا بآخر الذي أنزل وجه النهار، ثم اكفروا بآخر الذي أنزل. ولعل القول الأول أقرب للقواعد في كون الضمير يعود لأقرب مذكور. قال سبحانه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. حقيقة هذه الآية تحتاج منا أن نقف وقفة تأمل طويلة حتى نعرف معناها، وتكلم المفسرون بكلام كثير، ولعلي أحاول أن ألخصه في هذا الدرس. معنى أربع جمل: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذه باتفاق كلام اليهود خرجنا منها. الجملة الثانية: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه، قل إن الفضل قل إن عفوا قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، هذه باتفاق هي كلام الله. إذن الأولى كلام اليهود والثانية كلام الله. الآن الجملة الثالثة والرابعة: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذه الثالثة، أو يحاجوكم عند ربكم، هذه الرابعة. هذه كلام من؟ منهم من قال الثالثة والرابعة كلام اليهود، ومنهم من قال الثالثة والرابعة كلام الله، ومنهم من قال الثالثة كلام الله والرابعة كلام اليهود. إذن حدث خلاف في الثالثة والرابعة سنفصله بعد قليل. إذن الجملة الأولى كلام اليهود: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الجملة الثانية كلام الله: قل إن الفضل بيد الله، قل إن الهدى هدى الله. الجملة الثالثة والرابعة كلام من؟ للمفسرين أقوال. القول الأول أن ترتيب الكلام على النحو التالي: ولا تؤمنوا، أي ولا تظهروا الإيمان وتقروا، ثم ارجع للجملة الثالثة: ولا تؤمنوا، اليهود يقولون ولا تؤمنوا أنه يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، رسول وكتاب، أو يحاجكم أحد عند ربكم. لا تظهروا هذا، لا تظهروا الإيمان أن في أناس ممكن يأتون مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم وتكون لهم الحجة عند ربكم، ثم ارجع إلا لمن تبع دينكم. فلا تظهروا ولا تخبروا أحدا، ولا تظهروا أنكم تؤمنون أن هناك ممكن أمة تأتي تؤتى مثل ما أوتيتم أو يكون لها الحجة عليكم، لا تظهروا هذا إلا لمن تبع دينكم. فقال الله: قل إن الهدى هدى الله. ليش تفعل هذا؟ الهدى هدى الله، يعني أخفيت أو أظهرت. إذن هذا المعنى على القول الأول. الجمل كلها لليهود إلا الجملة الثانية المتفق عليها أنها من كلام الله. فاليهود قالت: لا تظهروا الإيمان ولا تقروا لأحد أن هناك أمة ممكن يؤتون مثل ما أوتيتم أو أمة ممكن يحاجوكم وتكون لهم الحجة عند ربكم، لا تخبروا أحدا بهذا إلا لمن تبع دينكم فقط. وهذا القول فيه قلق من جهتين: الجهة الأولى أن الكلام يكون كلام اليهود ثم كلام الله ثم يرجع كلام اليهود، ففي قلق من جهة تقديم وتأخير. انظر لا تؤمنوا ثم انزل أن يؤتى أحد مثل ما أوتم أو يحاجب ثم اطلع إلا لمن تبع رب تبع دينكم ثم يرجع الكلام بالله قل إن يعني في تقديم وتأخير. الذي أيضا يشوش على هذا القول أن لمن هنا ما معناها؟ اللام زائدة لا تظهر هذا إلا من تبع دينكم، عفوا الأمر الثاني الذي يشوش على هذا القول ولا تؤمنوا إلا ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم إلا من تبع دينكم. نعم، فاللام زائدة على هذا القول، ستكون اللام زائدة لا تخبروا إلا من تبع دينكم، اللام الأصل عدم الزيادة. فيقلق على هذا القول أمران: عدم الترتيب، هناك تقديم وتأخير كما رأيت في الجمل، وأن اللام ستكون زائدة لا تخبروا أحدا إلا من تبع دينكم، والآية إلا لمن تبع دينكم. طيب القول الثاني، القول الثاني حقيقة أكثر تقديم وتأخير وتشويش من هذه الجهة من القول الأول. ماذا قالوا؟ ولا تؤمنوا أي ولا تظهر الإيمان وتقر، انزل الجملة الثالثة، أن أحد يؤتى مثل ما أوتيتم، اطلع الجملة الأولى، إلا لمن تبع دينكم. لا يمكن أحد يؤتى مثل ما أوتيتم إلا الذين اتبعوا دينكم. ثم ارجع للجملة الرابعة، لئلا يحاجوكم عند ربكم، قال الله قل إن الهدى هدى الله. إذن مرة أخرى على القول الثاني، ولا تؤمنوا أن أحد يؤتى مثل ما أوتيتم إلا فقط الذين اتبعوا دينكم. لا يمكن أحد يؤتى مثل ما أوتيتم إلا الذين اتبعوا دينكم، حتى لا يحاجكم أحد عند ربكم، فقال الله قل إن الهدى هدى الله. وهذا القول فيه تقديم وتأخير كثير أكثر من الذي قبله، وفيه تقدير لئلا يحاجوكم عند ربكم، وهي قد تقدر كما جاء في بعض سياق آيات القرآن، لكن الأصل عدم التقدير. فلا تظهروا الإيمان ولا تصدقوا أن أحد ممكن يؤتى مثل ما أوتيتم إلا لمن اتبع دينكم، حتى لا يحاجكم أحد عند ربكم. هذا معناه قل إن الهدى هدى الله، هذا من كلام الله عز وجل. إذن القول الأول ماذا قال؟ قال انزل للجملة الثالثة ثم الرابعة ثم عد للأولى ثم الثانية. القول الثاني قال انزل إلى الجملة الثالثة ثم ارجع للأولى ثم ارجع للرابعة ثم عد للثانية. ففي تقديم وتأخير كثير. القول الثالث وهو قول الحسن وسعيد بن جبير، قالوا الجملة على ترتيبها، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، واللام هنا على أصلها لأن الإيمان يتعدى باللام، فما آمن لموسى، فاللام على أصلها ما في أي خروج عن الأصل ولا في أي تقديم وتأخير. ما القول؟ قالوا لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، لا تؤمنوا إلا الذين اتبعوا دينكم فقط آمنوا لهم، هؤلاء لا تؤمنون أبدا بهم، لا وجه النهار ولا آخر النهار، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فقط. انتهى كلامهم وبدأ كلام الله، فالجمل الثلاثة كلها كلام الله، قل إن الهدى هدى الله، وهو أن يؤتي أحد من المسلمين مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يجعلهم يحاجوكم وتكون لهم الحجة عند ربكم. قل إن الهدى هدى الله، هو القادر أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو أن يجعل أحدا له الحجة عليكم. فحقيقة هذا القول لم يخرج كلمة عن أصلها ولم يقدم ويؤخر في الجمل، لكنه جعل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم جعلها في المسلمين، والسياق سياق اليهود. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الفضل بيد الله، قل إن الهدى هدى الله، قد يؤتي أحد غيركم مثل ما أوتيتم وهم المسلمون أو يجعلهم يحاجوكم عند ربكم بأنكم عاندتم وما اتبعتم الحق. هذه ثلاث أقوال من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، ورأيت إن هذا حقيقة من الآيات التي فيها إشكال، ولعل القول الأخير قول له وجه لقلة ما يرد عليه. لا تصدقوا ولا تؤمنوا لأحد إلا الذين اتبعوا دينكم فقط. فقال الله قل إن الفضل بيد الله، هو يؤتي مثل من يشاء مثل ما أوتيتم، هو يجعل من يشاء لهم الحجة عليكم عند ربكم. فيكون تكون الآية على ترتيبها، والله أعلم. قل إن الفضل بيد الله أيضا هذه من كلام الله، فتكون كل الجمل بعد الجملة الأولى من كلام الله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، الكلام كله كلام الله عز وجل، والله واسع والله ذو الفضل العظيم. فما معنى الرحمة في هذه الآية يختص برحمته؟ ثلاثة أقوال تدور على معنى واحد، قيل رحمته الإسلام، وقيل القرآن، وقيل النبوة. فهو يختص الإسلام من شاء ويجعله على دين إبراهيم، أو ينزل القرآن على من يشاء، أو يجعل النبوة في من يشاء، وكلها بمعنى واحد الإسلام والقرآن والنبوة. وإن كان ذكر النبوة هنا له وجه، والله أعلم. نقف هنا.